لكن وإن قلنا إن هذا صحيح من حيث النظر فإنه لا ينبغي للعامة فتح الباب فيه، لا ينبغي، لأن الإنسان بما عنده خوف من الله إذا كان يهوى أن يتزوج ببنت هذا الرجل فهي وإن كرهته، إن كرهت ابنته الزوج ببنت كرهة، فسد الباب في مثل هذا الوقت أولى، وأن يقال متى شرط أن يزوجه الآخر فإنه يجب فصله، يجب فصله جرأ للنفس. أما من حيث المعنى ومن حيث النظر فإن ظاهر الأدلة يقتضي أنه إذا وجد مهر العادة والرضا والكفاءة فلا مانع. لكن ما هذا كما قلت لكم الآن لو فتح هذا الباب صار من يخاف الله يجبر البنت ولا يبالي إذا كان يحصل له هذه البنت التي ربما أنه له أشهر أو سنوات يطلب من يزوجه فلم يجد أحدا، فلما كبرت بنته وجد من يزوجه ولد المهر الكامل. أقول هذا الواقع أقول هذا الواقع إنهم يقول ما زوجها لم يزوجني ولا جاء من يزوجها حتى المهر لهم كلهم قيلة هو أهل كامل، هو أهل كامل، هو أصلا ما زوجه ليجيب له كثير غير طيب ما بعدين يرضيها لأنها لها إرادة، أما يرغمها أو تكلم معها لأن حتى لأنها مهرات، وبعدين لا صار بينهم خلاف راحوا للمحكمة قال احنا متزوجين بشهر صارت مشاكل. لا في هذا مش من ظني أنه إذا أساء أحدهما إلى زوجته ما خير كلنا خير أفسد زوج الثاني عليه. نعم هذه أهم من هذه، فسد ذا فيها أولى، وإلا فمن ناحية أن رأي ما تجد فيها معنى، ما تجد فيها معنى. نعم كيف؟ فهم الصحابة هو فسخ النكاح، وقد سمي المعنى. إيه نعم يجعل المرأة محل خلاف بين ذلك، محل اجتهاد، محل اجتهاد وظاهر السنة كلهم. نعم شون؟ معاوية خالفة الصحابة فأعظم أن يسد ذات في هذا أولى، وأن يمنع مطلقا إلا صارت على الناس أيضا مشكل تجده إذا لم يوجد أحد يزوجه ما زوجه أنت أبدا لو تصل إلى أن تكون عجوزا تقدمها الآن ضعيفة. اشتقاق الشهار من الخلو، وبعضهم قال إن اشتقاقه من شعر الكلب إذا رفع رأسه رجله ليبول، شعر الكلب إذا رفع رجله ليبول، وأنه سمي بهذا الاسم وعرف الشعار تقبيحا له، تقبيحا له لا أنه من الكلب. نعم المهر ما تعلمش شكل الاثنين ايش؟ المهر بيد الاثنين ما تعلمش ايه هو تعادل لا تكون واحدة تكون معها أفضل من ذلك. نعم تعالى معلوم ما تعالى وأيضا يعطي مياه كامل. والله الشيخ جزاه الله خير كلب البابي سلم على أي شيخ من ذلك الشيخ من ذلك كتب رسالة في هذا أنه ما يجوز مطلقا. أي نعم ما يجوز مطلقا، لكن من ناحية نظرية ما أرى لها وجه، لكن من الناحية العملية وأنه ينبع صد الباب لأن الظنون ضعفت الآن والإيمان قد ينبع أن تكون مطلقا. ومن قلت أن الحاضرة قليل، لا الحاضرة قليل جدا من الأصل، لكن البادية كان كثيرا، كان كثيرا وأظن مقلقا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني بهذا الشرط يقول ما أزوج كان زوجا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا ينبع منها عندي أنا حقيقي يفتح باب شر. ثم هنا يعني أنا اطلعت على مشاكل من مشاكل البادية إنه إذا أساءت العشرة واحدة منهم تسقط الثاني على

يمكن في هذه الحال يراهنها وغدرا ما أطلقها. والحاصل من هذه المسألة الآن عندنا السرق والنية والنية إما من الزوج أو من الولي أو من المرأة. نقول لا ضرر عليها لأنه يملك الطلاق بكل حال، ولا لا؟ سواء نوى التحليل ولا ما نوى، حتى لو لم يتحليل ممكن يتزوجها الليلة ويطلقها بكرة. ثم هي إن طلقها قبل الدخول وليس مطلقا لها قبل الدخول وهو يريد التحليل لا بد أن يدخل بها، فإذا دخل بها وطلقها ثبت لها المهر كاملا، فليس عليها ضرر مالي وليس عليها ضرر أيضا معنوي، وذلك لأنه بإمكان المطلق وإن لم يتحليل. نية ولي أن يتزوج كل المذهب أنه لا أثر لها في إفساد النكاح، وأن بعض أهل العلم يرى أن لها أثرا، ويقول إنه وإن كان لا فقد بيد الإماء لكن من الممكن الإساءة إلى الزوج أو إغراءه أو إغراءه بالمال حتى يطلق. نعم. تسمعا يعني هي أظهر في بعض العيوب فيها إيه؟ تجد من الكلام والرجل نعم حتى طلقها حتى من الأول قد تجي له الأولى وكذا وما تطبق أي ماشي هذه منذ في نيته هو إن قلنا بأن نيتها معتبرة ما حل في الأول، وإذا قلنا غير معتبرة حلت لأن الزوجة حين تزوجها ما أراد التحليل. هنا هي أصلح لا هي لا يحل لها أن تسعى بإفساد نكاح الزوج الثاني بدون سبب، هذا ما يحل لها سواء ما أرادت العودة الأول أو ما أرادت، لأن كونت تحاول أن تسيء العشرة ليفارقها حرام. وقد ورد في الحديث وإن كان ضعيفا من سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فهذا طيبة منها تحل. نعم وفعل المحرم. نعم الزوج هل تأمن لو بيت المية كأنه يكون قلبه لزواجه الثاني هل هذا رجل خليه لزوجه؟ نعم هل تأمن لزوجه؟ هل يحيى الثاني؟ لا نعم وكيف المحلة قصدت الزوج الأول إيه؟ فليس لها طريق إلا هذا العالم فتبين إذا أنها متزوجة ليس حل نعم ما التحليل؟ نعم هي مستحيل هل مكتب؟ هل من الزوجة؟ المذهب لا أثر لها لا تأثن لها ما تأثن لا أثر لها للنية لا إلا إذا كانت قد ضيّتت العزم على أنها تكون سوء عشرة لترجع للزوج الأول فهذا نعم. وفي هذا الحال من الناحية القضائية دون الناحية الحكمية النظرية لو رأى القاضي أن يمنعها من الزوج الأول فلا حرج، لو علم القاضي بأن هذه المرأة تزوجت بهذه النية وأساءت العشرة إلى الزوج الثاني من أجل أن يفارقها لترجع للأول نعم فله في من الناحية القضائية أن يمنعها تأديبا. طيب امرأة رفاعة القرب تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وجاءت تشكي لرسول عليه الصلاة والسلام تقول إنما معه مثل الثوب، فقال لها أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت نعم. ألا يدل على أن نية الزوجة لا تؤثر؟ مشوره طيب الذي قال انا شكت على نعم نيتها على اساس انه نفر نيتها شكت عيبتي ولم يكن معيبا لما تمنت الرجل ماذا يسمع لك هدوء يعني هذه الاراده هل هي قبل العقد او حدثت بعد ان ضاعت الزوج الثاني بهذا العيب؟ يعني الذي يظهر انه بعد ان رأت لا لان كون الرجل تزوجها ودخل بها ودخل عندها اي منع ثم جاءت تشتكي، فظاهر الحال انه لولا هذا لولا انها وجدت هذه العله ما جاءت تشكي. الظاهر لي والله أعلم، وإن كان حديثي احتمال الظاهر أن هذه الإرادة نشأت بعد أن ضاعت الزوج الثاني، ليس فيه ما يشبه إرادته. لا ما قال، لكن الرسول يقول ما يمكن، يعني لو بقي معه هذه الثوب هذه ولا شانا ما هو راجع لرجع حتى تذوق أصيلة، وهذا الله أعلم. هذا من تاب الرجل ثم أعوني الشيخ تطلب الزوج الثاني، تطلب أن يطلقها الزوج الثاني. هذا دليل على ما رجحته. لا تطلب الزوج كيف تطلب تطلب أنك تطلب ربما انه لا شيء انك كانت تزوجت هذا الزوج من تحرار، لكن تبين لها مثل سوء معاشره ولا سوء خلقه ولا اهله ما سلقوا لها وتطلب الطلاق. رجعت الزوجه الاول، ربما جمعت كل دقه ان زوجها الاول رجع اليه خطبها من جديد وتزوجها. الله ما نقدر نقول ان هذه ناويه التحريم من اصل، ما نستطيع نحكم عليه. نعم. لو كان ما عنده رغبة في الأخير، نعم. لو كان ما عنده رغبة في الأخير، لا طلبت الفرج، ثم تزوج زوجها حتى يضعها، ثم ترجع للأول، لكنها رغبت. الله أعلم، إيه. إنما يظهر لي والله أعلم منها أن الإرادة نشأت بعد. طيب، يقول المؤلف أنا نعم. وإن قال أو قال إذا جاء رأس الشهر أو زوجت أو قال زوجت إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إذا جاء غد فطلقها. هذا النكاح المعلق، والمؤلف ذكر ثلاث صور: إذا جاء رأس الشهر، وهذا تعليق محض، إذا رضيت أمها، وهذا تعليق بفعل الغيب، ثالثا تعليق الطلاق. تعليق الطلاق إذا جاء غد فطلقها، رابعا أو وقته بمدة وقت النكاح. هذه أربع صور. الصورة الأوليان: زوجتك إذا جاء رأس الشهر، هذا تعليق محض، هل يصح النكاح أو لا يصح؟ المؤلف يقول إنه لا صح، لأنه يشترط عنده تمييز لا صح العقد المعلق، وهذا إن شاء الله يأتي لكم عليه. هذا الشيء يعلمني بالقرائن أو بالإقرار منها، إن يمنع من زوجها الأول لو أردنا أن نقل هذا من باب المعاقبة لأنها خدعت الزوجة الثانية. ما أفهم. أقول إنها أذن حرام عليها في الأول. إيه. إذا نوت. إذا نوت لا، وفعلت الأسباب التي تجب الطلقة. وأما إذا نوت ولكن استمرت في حسن العشرة جازها الزوجة الثانية. ما في شيء. طيب يا ابن المؤلف، إذا كنت إذا شاء قد الأمر بيدها الزوج. لو كان ما وقع